أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الأمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درس 36 إن شاء الله جل وعلا من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول صفات الكمال الأعلى لله جل وعلا. وفي الدرسين السابقين سبق الكلام عن بعض هذه الصفات التي هي صفات الكمال للعزيز المتعال جل في علاه. فتحدثنا عن اسمه الأول والآخر، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأنه هو القائم بذاته، فهو كما أخبر عن نفسه الله الصمد، وأنه له الغنى المطلق والتوحيد المطلق سبحانه، وأنه القادر، ومن صفاته القدرة، وأنه المريد، ومن صفاته الإرادة. وكان هذا آخر ما تحدثنا عنه في درسنا السابق، إذ تناولنا بعض مظاهر قدرة الله عز وجل في الكون وفي الإنسان، وكذا بعض مظاهر إرادته وما معنى هذه الإرادة. وأرجعنا جانبا من الحديث عن الإرادة يرتبط بمفهوم القضاء والقدر، إلى أن نذكره في حينه عند كلامنا عن الركن السادس من أركان الإيمان بإذن الله عز وجل. ونريد الليلة أن نقف مع بعض الصفات الأخرى من صفات الكمال للكبير المتعال ذي الجلال والإكرام. لله قدرة مطلقة، وله إرادة مطلقة، لكن قدرته وإرادته مرتبطة أو مرتبطتان بصفة من صفات الكمال له عز وجل، ألا وهي صفة الحكمة، كما أن من أسمائه سبحانه الحكيم والحكمة على النحو الذي نعلمه في لغة العرب وضع الشيء في موضعه. الحكمة فلان ذو حكمة يضع الشيء في موضعه ويضبط كلامه، كما أنه منضبط في أفعاله فهو ذو حكمة. ولله المثل الأعلى، له الحكمة في أفعاله، له الحكمة في أقواله، له الحكمة في قدرته وإرادته. فإذا اتصف بقدرة مطلقة وإرادة تامة فهذا منوط بالحكمة مرتبط بها. فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وليس معنى هذا أنه يفعل الشيء دون حكمة مقصودة منه، فإرادته المطلقة أو مشيئته التامة مرتبطة بالحكمة. بعض الناس يقولون لئن أثاب الله العاصي وعذب المطيع لا يكون ظالما لهما، هكذا قال، وكأنما نظروا إلى جانب القدرة والإرادة مجردتين عن الحكمة والعدل. لإن كانت القدرة أو الإرادة تقتضي أن الله عز وجل يعذب الطائع وهو غير ظالم له، أو يثيب العاصي وهو غير ظالم له أو متفضل عليه، فإن هذا لا يليق بالله عز وجل، لأنه هو الحكيم يفعل الشيء عن حكمة كما يفعله عن علم. إن ربك حكيم عليم، حكيم عليم. ولذلك فصفات الله جل وعلا مرتبطة ببعضها، ولا يحق لإنسان أن يؤمن بصفة دون صفة، لأن الإنسان لو نظر إلى صفة الرحمة فقط دون صفة الانتقام لتوسع في الرجاء حتى يصل به إلى الأمن من مكر الله، ولو نظر إلى صفة الغضب أو الانتقام أو العذاب الشديد كما في الآية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فمن وقف عند قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وهجر التي بعدها فهذا يظن أنه في رجاء، لكن رجاءه المقرط يجعله يأمن مكر الله. والذي نظر إلى الصفة الأخرى وأن عذابي هو العذاب الأليم يجعله ييأس من روح الله ويقنط من رحمة الله، أو يظل يخاف حتى ييأس من رحمة الله. لذا كان لا بد من نظرة مكتملة لصفات الله مجتمعة. فنحن نعلم أن الإرادة شاملة وأن القدرة عامة، وشمول الإرادة وعموم القدرة، وكوننا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد متى يريد كيف يريد، ليس معناه أن هذا يخرج عن نطاق الحكمة الإلهية المقررة والمقدرة، ليس معناه أن أمور الخلق والرزق وشؤون القبض والبسط وحظوظ الرفعة والضعة والإعزاز والإذلال والنصر والهزيمة أن هذه جميعا تصدر على طريقة الارتجال السريع أو الخواطر السالحة أو تتم اتفاقا وتقع مصادفة عارضة. كلا، والألف كلا، لأن إرادة الله جل وعلا ومشيئته منضبطتان بحكمته، فسبحانه هو الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا شأن الله وتلك إرادته، لكنها الإرادة المرتبطة بالحكمة المنوطة بها التي لا تخرج عنها. فإن الكون كله خاضع لشبكة دقيقة النسج من الأسباب والمسببات والسنن الثابتة الخالدة والقوانين المترابطة المتكاملة لا تضطرب ولا تختلف ولو أجمع البشر على مناقضتها، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالنبات مثلا يتم نضجه بإرادة الله وقدرته، ولكن مظهر الإرادة والقدرة فيما نعرفه من غرس وسقي وتعهد، ولا بد لهذا الإنبات من زمان ومكان، فهذه أسباب ارتبطت بمسبباتها مع أن هذا الإنبات بقدرة الله وحكمته. والجنين يكتمل بشرا سويا بإرادة الله وقدرته، ولكن ارتبط ذلك بالأسباب والمسببات، وهذا من حكمة الله جل وعلا. فاكتمال أطواره وأحواله لا بد من وجودها وتواترها، ويستحيل أن يوجد الإنسان بغيرها إلا أن يكون الأمر خارقا للنواميس الكونية، كأن يكون معجزة كخلق الله عز وجل لعيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فإذا قال الله عز وجل عن نفسه أنه فعال لما يريد، علمنا أن إرادته مرتبطة بحكمته، وكما أنه فعال لما يريد فهو في ذلك حكيم عليم. ولا يعني هذا أنه بين عشية وضحاها يقيم دولة ويهدم أخرى، فدون إقامة الممالك وقبل انهيارها توجد مقدمات طويلة تستغرق سنين أو عقود حتى تقع نتائجها اللازمة. وأصحاب العقول الضيقة أو الأفكار القاصرة يحسبون أن وصف الله عز وجل بأنه يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد معناه أن أحكامه في عباده لا ضابط لها، هذا وهو الحكيم جل وعلا. ولعلهم يقيسون سعة السلطان الإلهي على ما عهدوه من تصرفات ذوي السلطان فيهم، أولئك الذين يقبضون خط عشواء ويعبثون عبثا حمقا. ولكن تعالى الله في جلاله وفي سلطانه وفي ملكه وملكوته تعالى الله عما يظن الجاهلون علوا كبيرا. إن الأسباب والمسببات هي المفاتيح الملقاة بين أيدي البشر ليصلوا بإرادتها إلى ما وراءها من خير أو شر. وعموم المشيئة أو القدرة مقيد بما شرع الله في كونه أو بين عباده من قوانين كونية أو قوانين شرعية. كذلك ليس معنى أن الله يفعل ما يشاء أنه يثيب العاصي أو يعذب الطائع، لأنه لا يجوز عليه الظلم أو يقع منه الغبن. ومن قال هذا فإنه به جهل شنيع، وفي ذلك نسبة الكذب على الله والتكذيب له، لأنه قال في كتابه العزيز ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. ثم إن هذه العدالة مردها إلى ما ينبغي لله من كمالات. والحكمة التي تضع الشيء في موضعه مرجعها إلى كمال الله، فالله متصف بكل كمال يليق بذاته المقدسة، ونحن قد ننضبط في حياتنا من منطلق الثواب والعقاب، فإذ نفعل الخير نرجو ثوابه، وإذ نبتعد عن الشر نخشى عقابه، لكن الله جل وعلا وهو يفعل الخير ويراعي الحكمة في أفعاله في أوامره في نواهيه، فمرد ذلك إلى الكمال، إلى كمالات الله عز وجل التي لا تتناهى، وليس مردها إلى أنه لو ظلم تعرض لعقاب أو سؤال أو حساب، فذلك مستحيل. فمن من عباده الذي يسأله أو يحاسبه أو يعاقبه؟ وكل الخلق عبيد له، عنت وجوههم له وخضعت رقابهم لعظمته سبحانه، له الحكمة الكاملة، ومع ذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعدم سؤالنا لأن عقولنا قاصرة بل تتناهى في القصور، إذا ما أرادت أن تعلم كنها الحكمة في أفعال الله عز وجل وفي مراده. إن ربك حكيم عليم. تلك إطلالة على صفة الحكمة واسم الحكيم جل وعلا، بعيدا عن كلام المتكلمة والمتفلسفة. ونقف مع صفة أخرى من صفات الكمال للكبير المتعال سبحانه، إنها صفة الحياة. صفة الحياة والتي اشتق منها اسمه الحي، ولئن كانت صفة الحياة يشترك فيها كل كائن حي فإن الفارق واسع والبون شاسع بين حياة وحياة. ذلك أننا أحياء، والله عز وجل قال عنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، كما قال عن نفسه وتوكل على الحي الذي لا يموت. فوقع الاشتراك في الاسم. وكذا نقول الإنسان حي والحيوان حي والنبات حي لأنه ينمو ويتطور، بل والجمادات فيما لا نعلم فيها الحياة. ذلك أن الله عز وجل لما حدثنا عن الجمادات أخبر عن أمور نحن لا نراها ولا نعلمها فيها، فقال تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كما بين أيضا أن هذه المخلوقات تسجد لرب الأرض والسماوات، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه كلمة العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فأثبت الله عز وجل للجمادات تسبيحا وسجودا ينم عن حياة في هذه المخلوقات، فعلمنا بذلك أن مراتب الوجود والحياة تختلف من كائن إلى كائن، تختلف رفعة وضعة. فالجماد أنزل رتبة من النبات، والحيوان أرقى منزلة من النبات، والوجود الإنساني أرقى من أنواع الوجود الأخرى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فإذا كان وجود الحيوان أرقى من وجود النبات، ووجود النبات أرقى من وجود الجماد، فإن الإنسان أرقى من هؤلاء، أرقى من هذه المخلوقات. وكما قيل الجماد كائن له حيز يشغله، والنبات يمتاز عن الجماد في أنه ينمو ويتطور وله حيز يشغله، والحيوان أرقى من الجماد والنبات حيث اشترك مع الجماد في أن له حيزا يشغله، ومع النبات في أنه ينمو ويتطور، وتفوق عليهما في أنه يحس ويتحرك. ثم كان رقي الوجود الإنساني الذي اشترك مع الجماد في خاصية أن له حيزا يشغله، ومع النبات في أنه ينمو ويتطور، ومع الحيوان في أنه يحس ويتحرك. ثم هو أرقى من هذه الكائنات وتلك المخلوقات بأنه يفكر ويعقل، ولما منح نعمة العقل وهب نعمة التكليف، فأمر أن يختار بين البدائل، فكان العقل مناط التكليف في أن يؤمن أو يكفر، يهتدي أو يضل. فلئن كان فيما سبق ذلك مسيرا فهو في تلك مخير. وليس هذا هو مضمون القضية، إنما أريد أن أقول اشتركت الكائنات في صفة الحياة وتمايزت في نفس الخاصية. فإذا قيل إن الله حي ونحن أحياء وقد تمايزنا وتفاضلنا في صفة الحياة فيما بيننا كمخلوقات، فكيف بصفة الحياة لرب الأرض والسماوات؟ له الكمالات كلها، الكمالات التي لا تتناهى في هذه الصفة. وقد علم أن مراتب الحياة تختلف ضعة ورفعة، وكما بينا أن الجماد أنزل رتبة من النبات، والحيوان أعلى درجة من النبات، والوجود الإنساني أرقى من أنواع الوجود الأخرى. فاتفاق الله سبحانه وتعالى بالحياة معناه أن وجوده بلغ الغاية في عظمته وآثاره. فالله سبحانه وتعالى موجود ويعلم أنه موجود، وهو الذي يهب الوجود لغيره، هو الذي يهب الوجود لغيره عن إدراك واختيار. ومن ثم كان لا بد من الإيمان بأن الله حي، له صفة الحياة في كمالاتها التي لا تتناهى. وإذا قلنا إن الله موجود وأنا موجود، فشتان شتان بين وجود ووجود، إذ هو سبحانه وتعالى القائم بنفسه المستغني عن عباده، الذي يهب الوجود لكل شيء ويهب الحياة لكل كائن. فدلائل الحياة الكاملة تنبثق منه سبحانه، تنبثق من الذات العليا انبثاقا يتضاءل أمامه كل ما نعرف وما لا نعرف من صنوف الحياة ودرجاتها المختلفة. أطلق لخيالك العنان وتصور كل ما تنتجه الأيدي الحية من أعمال، أو ما تنشئه العقول الحية من أفكار، وما تهتز به الأفئدة الحية من مشاعر، واجعل هذا الخيال يضم أشتات ذلك من مشارق الأرض ومغاربها، ويستجمع ما حدث وما يمكن أن يحدث بعد ذلك في العصور المستقبلة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن مظاهر هذه الحياة المفعمة بالقوة والإنتاج لا تعد شيئا مذكورا بالنسبة إلى الحياة الإلهية الواسعة، بل هذه الحياة بعصورها بدهورها بقرونها بقوتها بإنتاجها بحركتها الدؤوب، إنما هي أثر ضئيل وضئيل جدا من أعمال الحي الذي لا يموت. الحي الذي ينفخ من روحه في الأموات فتهتز حية، وفي الجماد فيتحرك، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: إن الله خالق الحب والنوى، إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فشتان شتان بين حياة وحياة، فذلكم هو الله، له صفة الحياة الكاملة التي لا نعلم كنهها ولا ندري لها أولا من آخر. ذلكم هو الله الذي أخبر عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حي في حياة كاملة لها كمالات مطلقة لا تتناهى، قيوم قام بنفسه وقام كل شيء به، فسبحانه له صفة الحياة، ولصفة الحياة كسائر الصفات سائر الكمالات التي تليق بالله عز وجل رب الأرض والسماوات. كما تناولنا صفة الحكمة واسم الله الحكيم، وصفة الحياة واسم الله الحي، فإننا ننطلق إلى صفة أخرى من صفات الكمال لله عز وجل، ألا وهي صفة العلم، وأن الله سبحانه وتعالى هو العليم، هو العليم جل في علاه. وكما في كتاب الله: وفوق كل ذي علم عليم. لله علم ليس كعلم البشر، ذلك أن علم البشر يتفاوت، فنحن نقول فلان عامي، وأدنى منه أن تقول فلان جاهل لا يعلم شيئا، فإن كان الجهل أنواع: جهل بسيط، وجهل مركب، وجهل من يدري ويدري أنه لا يدري، وجهل من لا يدري أنه لا يدري، ألوان من الجهل. فحتى الناس في جانب الجهل متفاوتون، وأبسط ما يقال في تقسيم الجهل: جهل بسيط وجهل مركب. فلئن تجاوزنا مرتبة الجهل وهي مرتبة دون، ففوقها العامي الذي لا يعلم من أمر دينه إلا النذر اليسير، وأعلى منه مستوى نقول طالب العلم، وأرقى منهم المتعلم، وأعلى منهم درجة العالم. وإذا وصل الناس إلى مرحلة العلم ووصفوا بالعلماء فهم متفاوتون في العلم، ما بين عالم متخصص وعالم مثقف وعالم متبحر. وقد يحكم بعض العلماء على عالم من بينهم بأنه علامة، مبالغة في العلم، ولربما امتدحه البعض بأنه البحر الطامي الزاخر في علمه. فهم في صفة العلم متفاوتون تفاوتا شاسعا، وذاك الذي وصل إلى مرحلة أنه علامة، علامة عصره وفريد دهره، ذلك البحر الزاخر، وذلك العالم المفضل، لن يخرج أهل العلم من أولهم إلى آخرهم عن نطاق هذه القاعدة المقررة في كتاب الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جميع علماء الأرض على الرغم من التفاوت الكبير بين درجاتهم في العلم، ف فكلهم لا يخرج عن تلك القاعدة أو هذا النطاق. ولذلك حتى الأنبياء الذين علمهم الله من لدنه علم، هذا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، له من الخصائص ما ليس لغيره من أنبياء بني إسرائيل، فهو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو واحد من أعظم الرسل لأنه من أولي العزم من الرسل، اختصه الله بكلامه عن بقية الرسل، وكلم الله موسى تكليما، واصطفاه على أنبيائه ورسله من أنبياء ورسل بني إسرائيل بأن آتاه التوراة وأعطاه الألواح، وجعل له من الخصائص ما لا يليق بموسى عليه السلام أن يحتقر نعمة الله عليه. فلما سأل واحد من بني إسرائيل موسى عليه السلام من أعلم أهل الأرض، فنظر موسى إلى ما أعطاه الله من نعم، ذكرنا شيئا منها أو ما هو على رأسها دون ما سواها، لم يحتقر نعمة الله عليه، فراح يجيب أنا أعلم بني إسرائيل. نبي أعطاه الله التوراة والألواح وكلمه وكذا وكذا، فمن يكون في بني إسرائيل أعلم منه؟ فقال أنا أعلم بني إسرائيل، لكن الله عز وجل لم يرفض هذه الإجابة من موسى، وأراد من موسى أن ينظر إلى جانب الأدب في كمالاته ليحيل العلم إلى صاحب العلم الحق ليقول الله أعلم. فلما قال موسى أنا أعلم أنبياء بني إسرائيل عاتبه ربه وأراد أن يؤدبه، ولله مع أصفيائه تأديب يختلف عن بقية الخلق، فعلى الرغم أنها هفوة جاءت عن حسن ظن من موسى الذي لم يرد أن يحتقر نعم الله عليه، إلا أن الله أراد منه ما هو أولى. قصة موسى مع العبد الصالح الخضر عليه السلام، وكان الله عز وجل قد آتاه علما كما أخبر، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. علمناه من لدنا أي من عندنا، ولا نعرف في دين الله ما يسمى بمصطلح العلم اللدني الذي عرفه المتصوفة واشتقوه من كلمة من لدنا ولدن بمعنى عند، ولما جاءت كلمة عندنا في الآية ما كانت بلاغة القرآن تقتضي تكرارا لها، فقال الله آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا حتى لا يقال من عندنا مرة أخرى، ولهذا تفصيل يأتي في غير هذا الموضع. والشاهد أن موسى وهو أعلم أنبياء بني إسرائيل يقول الله له إن عبدا من عباده وأعلم منك، فكان الخضر عليه السلام صاحب شريعة وصاحب نبوة كما دلت عليه البراهين والآيات والدلائل، لكن شريعته تختلف عن شريعة موسى، والأنبياء تتفق وصول رسالاتهم وتختلف شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ومع وجود أعلم عالمين على ظهر البسيطة في وقتهما، كان ما كان من قصة موسى مع الخضر وإلى أن ركبا السفينة. فقال الخضر لموسى الدرس الأول: يا موسى أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمنيه الله لم يعلمك إياه، ومع وجود هذين العلمين جاء الدرس الثاني إذ نزل عصفور على حافة السفينة فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر لموسى: يا موسى إن مثل علمي وعلمك إلى علم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر، إن مثل علمي وعلمك إلى علم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر، فسبحان من له صفة العلم، وسبحان من هو بكل شيء عليم، وعلمه سبحانه يختلف عن علم خلقه في جزئية أخرى. علمنا معرفة، والمعرفة تكون من بعد جهل. علمنا معرفة، والمعرفة تكون من بعد جهل ونكرة، لكن علم الله عز وجل ليس كذلك. ولذلك فمن الأخطاء الشائعة أن يقول الرجل: ربنا عارف، ربنا يعرف أحوال الخلق. لا تقل يعرف ولكن قل يعلم، ولا تقل عارف ولكن قل هو بذلك عالم أو عليم. ذلك أن المعرفة من بعد نكرة، من بعد جهل، لكن علم الله جل وعلا لم يسبقه جهل، وتلك خاصية أخرى يختلف فيها علم الله جل وعلا عن علم المخلوقات. فعلمه سبحانه وتعالى لم يسبقه جهل، ولا يعدو عليه نسيان. كم أعلم العلم ويمكن أن أنساه، لكن علم الله كما لم يكن عن جهل لا يتأتى عليه نسيان، ولا يمكن أن يخالف الواقع، لا يمكن أن يخالف الواقع. كما أن علمه سبحانه محيط، محيط، ولك أن تتخيل كلمة المحيط في عالم البحار لترى صورة مصغرة لمعنى كلمة المحيط في جانب الله. علم محيط أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. كما أن علمه محيط بما مضى وبالحاضر وبالمستقبل، بالأمس واليوم والغد. علمه بالظاهر والباطن، علمه سبحانه بالدنيا والآخرة. كذا علمه بالجليل والحقير والكبير والصغير والنقير والقطمير، ما يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم عدد حبات الأمطار وقطرات الأنهار والبحار أو مكاييل البحار وأوزان الأنهار وذرات الرمال وورقات الأشجار، يعلم الأصغر منها واليابس والمعلق والساقط، كما أنه يعلم نسمات الهواء وما في الأغصان من ثمار وحبات السنابل والأبشار والأشعار، يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الأحوال الشتى والمتغيرات الطارئة والأوصاف المتغيرة، كل ذلك يستوعبه شعاع واحد من أشعة العلم التي لا تدري عقولنا عن كنهها إلا قليلا. سبحانه، وعنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذا قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إن الإنسان قد يعرف شيئا عن حاضره، وقد يعرف طرفا من ماضيه، وما وراء ذلك فهو بالنسبة إليه جهل وحماة، لكن الله وحده هو الذي يحصي أعمالنا الماضية ساعة بساعة، ويسجل أحوال العالم الغابر دولة بدولة وأمة بأمة وعصرا بعصر وحادثة بحادثة. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وما أعظمها من إجابة لله در موسى وهو يجيب بهذه الإجابة على فرعون. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إنه علم يشرف على كل شيء، فيجل بواطنه وخوافيه، ويكشف بداياته ونهاياته، ويكتنه ذاته وصفاته، فالمشهود والغيب لديه سواء، المشهود والغيب لديه سواء، والقريب والبعيد والقاصي والدامي، الكل بالنسبة له سواء. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا يشرف على كل شيء إشرافا تاما ويهيمن على أطوار الموجودات كلها هيمنة كاملة. لذا قال لنا: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. وهذا العلم من خصائص الله جل وعلا، تلك الذات المقدسة التي لها من الكمالات ما لا يتناهى. أما علم البشر فهو مقرر ومعروف كما علمت، لا يخرج عن نطاق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسبحانه من علم كل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. سبحانه يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، وكما يعلمها فهو يبصرها وهو يسمعها ويسمع كلامها، ولا يخفى عليه شيء من أمرها. لله عز وجل صفات كمال، منها صفة السمع والبصر والكلام، فهو السميع البصير المتكلم. حديثنا عن هذه الصفات في درسنا القادم إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا.